القاهرة تقدم دعاء الكروان. القلب أمسك بالقلم ورنا وحدق وابتسم وصفى ثنى خفقاته وانساب في نبضاته شوق يحلق للقمم. القلب أمسك بالقلم في أفقه الإشراق تم، هو مستهام طاعة ملأ الكيان وداعة، والروح قد قالت نعم. سبحان الله، يصفو القلب فتنطلق الروح محلقة إلى آفاق علوية رحبة، فترى أنوار الإشراق تلتمع في الآفاق ثم ترتد وتعود، ثم يمسك القلب بالقلم ليعبر عما رأت الروح. نعم، هي الروح تبصر الأسرار والأنوار، فيكتبها القلب خفقا جميلا جليلا ودودا حانيا. القلب أمسك بالقلم ورنى وحدق وابتسم وصفى ثنى خفقاته وانساب في نبضاته شوق يحلق للقمم. القلب أمسك بالقلم في أفقه الإشراق تم، هو مستهام طاعة ملأ الكيان وداعة، والروح قد قالت نعم. القلب أمسك بالقلم والحرف في يده نغم، القلب يكتب ما رأى، هو قد سمع متوضئا، يرقى فتغمره النعم. لا إله إلا الله. اللهم أتمم على أرواحنا إشراقها وعلى نفوسنا صفاءها. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.